ومن صام 8 أيام فتح الله له 8 أبواب الجنة، ومن صام نصف رجب كتب الله له رضوانه، ومن كتب الله له رضوانه لم يعذبه، ومن صام رجبا كله حاسبه الله حسابا يسيرا. حديث باطل أيضا. وحديث عبد الله بن الزبير من فرج عن مؤمن كربة في رجب أعطاه الله تعالى من أو في الفردوس قصرا مد بصره. أكرموا رجبا يكرمكم الله بألف كرامة. هذا أيضا حديث باطل. وحديث أبي سعيد رجب من أشهر الحرام أو من أشهر الحرم، وأيامه مكتوبة على أبواب السماء 6. فإذا صام الرجل منه يوما وزود صومه بتقوى الله نطق الباب ونطق اليوم فقال يا رب اغفر له، وإذا لم يتم صومه بتقوى الله لم يستغفر له. حديث باطل أيضا. وحديث أنس من صلى المغرب في أول ليلة من رجب ثم صلى بعدها 20 ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مرة ويسلم فيهن 10 تسليمات أتدرون ما ثوابه؟ فإن الروح الأمين جبريل علمني ذلك. قلنا الله ورسوله أعلم ما شاء الله. شوف كيف يعني يسبقون هؤلاء الضعون. قلنا الله ورسوله أعلم. قال حفظه الله في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأجير من عذاب القبر وجاز على الصراط كالبر بغير حساب ولا عذاب. حديث باطل، وبنحو حديث ابن عباس هو باطل أيضا. والحديث الذي فيه صلاة الرغائب من حديث أنس وهي صلاة في ليلة أول جمعة من رجب بين العشاء والعتمة يصلي 12 ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات وقل هو الله أحد 12 مرة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة. فإذا فرغ من صلاته صلى 70 مرة يقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله ثم يسجد ثم يقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح 70 مرة ثم يرفع رأسه فيقول اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأعظم 70 مرة ثم يسجد الثانية فيقول مثلما في السجدة الأولى ثم يسأل الله تعالى حاجته فإنها تقضى. هذه صلاة الرغائب من أجل أن أي رغبة أو أي طلب بعد هذه الصلاة يقضى. هذا أيضا حديث باطل. قال ابن الجوزي ولقد أبدع من وضعها فإنه يحتاج من يصليها إلى أن يصوم، وربما كان النهار شديد الحر فإذا صام لم يتمكن من الأكل حتى يصلي المغرب ثم يقف فيها ويقع في ذلك التسبيح الطويل والسجود الطويل فيتأذى غاية الأذى. يقول قد أرجع أقول جزاه الله خير الذي وضع هذا من أجل أن يؤذي هؤلاء الجهلة فيتأذى غاية الأذى. وإني لأغار لرمضان ولصلاة التراويح كيف جوحم بهذه، بل هذه عند العوام أعظم أجل فإنه يحضرها من لا يحضر الجماعة. سبحان الله سبحان الله كيف يفعل الجهل وكيف يفعل الشيطان بالجهل يا فاضل. طيب ما شاء الله البقية نكملها في وقت آخر. السؤال الذي كنا وقفنا عنده حول الأحاديث الواردة في فضيلة شهر رجب وأنها أحاديث ضعيفة وباطلة وموضوعة لا تصح، وقرأت بعض الأحاديث وهي منقولة من كتاب تبيين العجب بما ورد في شهر رجب أو في فضائل شهر رجب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وإن شاء الله أقرأ أيضا اليوم إما الذي بقي من الأحاديث وإما بعض الذي بقي. قال هنا من الأحاديث حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب قبل رجب بجمعة فقال أيها الناس إنه قد أضلكم شهر عظيم، شهر رجب شهر الله الأصم. مر بنا لماذا سمي شهر رجب بالأصم؟ لماذا؟ ها؟ لأنه لا يسمع فيه قعقعة السلاح، شهور حرام التي لا يجوز فيها القتال. قال: شهر الله الأصم تضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات ويفرج فيه عن الكربات، لا يرد فيه للمؤمن دعوة، فمن اكتسب فيه خيرا ضعف له فيه أضعافا مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. فعليكم بقيام ليل وصيام نهاره، فمن صلى في يوم فيه 50 صلاة يقرأ في كل ركعة ما تيسر من القرآن أعطاه الله من الحسنات بعدد الشفع والوتر وبعدد الشعر والوبر، ومن صام يوما منه كتب له به صيام سنة. انظروا كيف الأحاديث الضعيفة فيها مجازفة ومبالغة في الثواب. كتب له به صيام سنة، ومن خزن فيه لسانه لقنه الله حجته عند مسألة منكر ونكير، ومن تصدق فيه بصدقة كان بها فكاك رقبته من النار، ومن وصل فيه رحمه وصله الله في الدنيا والآخرة ونصره على أعدائه أيام حياته، ومن عاد فيه مريضا أمر الله كرام ملائكته بزيارته والتسليم عليه، ومن صلى فيه على جنازة فكأنما أحيا موؤودة، ومن أطعم مؤمنا فيه طعاما أجلسه الله يوم القيامة على مائدة عليها إبراهيم ومحمد عليهما السلام. تعجب لهؤلاء الوضاعين كيف يضعون الأحاديث. لو طلب يعني من واحد منا وربما من عالم من علماء هذا الشأن أن يضع حديثا ما يعرف يضع هذا الكلام، سبحان الله. ومن سقى فيه شربة ماء سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسى فيه مؤمنا كساه الله 1000 حلة من حلل الجنة، ومن أكرم فيه يتيما ومسح يده على رأسه غفر الله له بعدد كل شعرة مسها يده، ومن استغفر الله فيه مرة واحدة غفر الله له، ومن سبح الله تسبيحا أو هلل تهليلا كتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومن ختم فيه القرآن مرة واحدة ألبس هو ووالده يوم القيامة كل واحد منهما تاجا مكللا باللؤلؤ والمرجان وأمنا فزع يوم القيامة. وهذا حديث موضوع وإسناده مجهول. طيب، وحديث سلمان الفارسي في رجب يوم وليلة من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان كمن صام من الدهر 100 سنة وقام 100 سنة وهي 3 بقين من رجب. وفيه بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو حديث منكر إلى الغاية. وحديث أنس: بعثت نبيا في 27 من رجب فمن صام ذلك اليوم كان كفارة 60 شهرا وهو حديث منكر. وحديث طويل لأبي الدرداء في تعظيم رجب وصيامه، وهو حديث موضوع باطل. وهناك جزء لأبي محمد الخلال المتوفى 39 و400 في فضائل شهر رجب أكثره قد ذكره الحافظ في كتابه، وليس فيه ما يعتمد عليه فيما أحدثه الناس في هذا الشهر. قلت: وهكذا فليحمد أهل السنة ربهم الذي هداهم إلى معرفة علم الجرح والتعديل الذي به تميز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والباطلة والمكذوبة. فكم من رجل قد أتعب نفسه بهذه الأحاديث الباطلة وضيع ما أوجبه الله عليه في الكتاب وصحيح السنة. فمن كان جاهلا فهذه ذكرى له وموعظة، ومن كان معاندا فيخشى أن يكون له نصيب من قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذه الوجوه تتعب وتكد لكن على البدعة وليس على السنة، في النهاية تصلى نارا حامية. وقول الله سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله العفو والعافية. فأقول يا أخوان رحم الله أهل السنة بعلم الجرح والتعديل وميزان التصحيح والتعليل الذي به عرفوا الصحيح من السقيم والمردود من المقبول، فعرفوا الحق وعرفوا الباطل وتركوا الباطل بعد استبانة وبعد معرفة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أهل السنة هم الذين تميز لهم الخبيث من الطيب، وأما غير أهل السنة فبين مقل ومستكثر من الاغتراف من الباطل، نسأل الله السلامة من الاغتراف من الباطل. فهذا العلم وهذا الميزان الذي قوم الله به دعوتنا وقوم الله به عجاجنا وأنارنا به السبيل، فنعبد الله عز وجل بما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يسيرا في نظر الناس أن الأجر الذي وراءه يسير، لكنه أجر صحيح. أنا أسألك سؤالا، هل لك أن تعمل عند رجل أجيرا ويقول لك هذا المؤجر تعمل عندي اليوم بألف ريال مثلا وهو صادق فيعطيك الألف ريال، أم تعمل عند رجل يقول لك سأعطيك مئة ألف في اليوم وهو كاذب لا يعطيك شيئا؟ أيهما أفضل، الصادق الذي يعطيك شيئا تراه يسيرا أو الكاذب الذي لا يعطيك شيئا؟ هذه الأحاديث الضعيفة، هذه الأحاديث الباطلة المكذوبة التي فيها هذه المجازفة في العطاء، ما هي مثل هذا الرجل صاحب العمل الذي يكذب عليك يقول سأعطيك ولا يعطيك؟ لأن العطاء هو من الله، الأجر هو من الله والثواب من الله، والله ما شرع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ولا وعد بهذا من أجل أن يفي لنا، لكن الذي وعد الله به سيفي به، والذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو صادق مصدوق فيما قال ولا بد أن يقع. أما الأحاديث الضعيفة والأحاديث المكذوبة، أشياء يعني أشياء لها تهاويل، تهاويل لا قيمة تحتها ولا شيء تحتها، سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أما صاحب الحق الذي يعبد الله بما شرعه الله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام فهو واثق أنه سيدرك طال الوقت أو قصر، لابد أنه يدرك هذا الثواب لأن الله عز وجل يخلق الميعاد. نعم تفضل. الحمد لله. الله لا انتهينا من الأحاديث الضعيفة الواردة في فضل شهر رجب، ونحن في سؤال آخر حول يعني كون شهر رجب من الشهور الحرام. السؤال 64، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. سؤال 64، سمعنا أن شهر رجب من الشهور الحرام وأن الله حرم فيها القتال، فما هو الدليل على ذلك؟ وهل لشهر رجب أسماء غير هذا الاسم؟ هل لشهر رجب أسماء غير هذا الاسم؟ وهل لشهر رجب أسماء غير هذا الاسم؟ قال شيخنا حفظه الله: الجواب نعم، شهر رجب من الشهور الحرام الأربعة، وهي ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين شعبان وجمادى، ويسمى برجب مضر لأن القبيلة الوحيدة التي كانت تعظم ولا تحارب فيه، بخلاف قبيلة ربيعة فإنهم كانوا إن اشتهوا القتال قاتلوا فيه ثم يحرمون رمضان. والله عز وجل يقول: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أي من الكبائر، والمسلمون يجهلون حرمة هذه الشهور، فإنا لله وإنا إليه راجعون من غربة شعائر الدين بين المسلمين، مع أن المشركين كانوا يعلمون بحرمة الشهور الحرام وتعظيمها. ولشهر رجب أسماء كثيرة ذكرها الحافظ في تبيين العجب حتى بلغت 16 اسما، منها رجب والأصم لأنه ما كان يسمع فيه قعقعة السلاح، والشهر الحرام والمقيم والمقيم والمعلّة لأنه رفيع عندهم، قدره رفيع عندهم، والمقيم والمعلّة والفرد ومنصر الأسنة ومنزع الأسنة والمبرئ وشهر الله وغير ذلك. انتهى. نعم. الكلام على الشهور الحرام، تحريم الشهور الأربعة المعروفة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين شعبان وجمادى هذه الشهور الأربعة حرمها الله عز وجل وفي ذلك حكم عظيمة، فذكروا أن هذه الشهور أربعة من أجل أن الحاج يخرج من بيته مسيرة شهر حتى يصل إلى البيت ويمكث عند الحرم شهرا ثم يعود في شهر آخر فيكون في أمان من يوم خروجه إلى أن يرجع إلى داره، يأخذ شهرا في الطريق ويقيم شهرا في الحرم ويرجع في الشهر الثالث إلى داره. فهذه الشهور كان القتال فيها محرما وكان أمرا معروفا عند المسلمين وعند المشركين، كما يقول الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذا أمر كان معروفا عند العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، واستنكر المشركون على المسلمين عندما قتل أحد المسلمين أو قتل السرية من سرايا المسلمين ابن الحضرمي الذي كان قتله في بداية دخول الشهر الحرام، وشنعوا على المسلمين بذلك، ونزل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، القتال فيه من الكبائر وعظيم عند الله عز وجل. وكان المشركون يقولون إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قد استباحوا القتال في الشهور الحرام، فنزلت هذه الآية لتبين أن القتال في الشهور الحرام من الكبائر ولم يستبح حرم ولم تستبح حرمة هذه الأشهر. ورجب سمي برجب مضر لأنها القبيلة الوحيدة التي كانت تعظم هذا الشهر، فكان إذا دخل شهر رجب وإن كانت الدماء تسيل منهم عفوا عن القتال ونزعوا الأسنة أو نصلوا الأسنة وكفوا عن القتال إلى أن يأتي شعبان. أما قبيلة ربيعة فكان إذا جاء القتال في رجب ويتشتهي القتال قالت نستحل هذا العام ونحرمه في العام الآخر أو نبدله بشهر آخر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فكانوا يجعلون شهر رجب في رمضان، يقولون على شهر رمضان هو رجب، يقولون على شهر رمضان هو رجب من أجل أن يعظموا القتال فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين بدقة أن رجب هو الشهر المعروف برجب مضر، هو الشهر الذي تعظمه قبيلة مضر لا الشهر الذي يتلاعب فيه قبيلة ربيعة، فإن قبيلة ربيعة تتلاعب وتتبع شهوتها وهذا من الزيادة في الكفر كما ذكر الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم يعصون الله على علم ويحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله، كل هذا على علم وبصير ليس عن جهل. وصدق من قال إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ولكن الأمر المؤسف أيها الإخوان أن المسلمين اليوم يجهلون أمر الشهور الحرام. لو تسأل الآن أناسا من شيبان المسلمين ومن كبار السن فيهم إيش هي الشهور الحرام، ما يعرف إيش هي الشهور الحرام، ولو اجتهد لقال لك شهر رمضان باعتبار أنه يرى أن شهر رمضان شهر عظيم وشهر له مكانة عظيمة في نفوس المسلمين ويفرح به المسلمون فرحا عظيما وتكثر فيه الطاعات من صلاة وصيام وصدقة وزكاة إلى غير ذلك، فيظن أن هذا الشهر اللي كثرتنا فيه من أعمال البر يظن أن هذا الشهر هو الشهر الحرام، وهذا من الجهل. الشهور الحرام ولو نظرنا نحن كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير ونقل في تفسير هذه الآية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية، نقل أقوالا للعلماء أن الشهور العربية سميت بأسمائها لمعان، ما سمي الشهر العربي باسمه إلا لمعنى. فعلى سبيل المثال عندنا مثلا رجب، سمي رجب لأنه مرجب أي معظم، هذا مرجب شهر معظم ومعلى شهر عظيم ما يجوز القتال فيه. ثم بعد رجب سمي شعبان، وذكروا أنه سمي شعبان لتشعب القبائل بعد الشهر الحرام، فيخرجون للغزو والقتال يتشعبون، شعبون في الشعاب وفي الأودية يذهبون للقتال. وذكروا في رمضان يقولون مثلا من شدة الحر الرمضة، يعني الرمضاء من شدة الحر. وذكروا شوال أنه في هذا الشهر تشول الإبل بذنبها تريد التراق، في هذا الشهر الإبل تشول بذنبها تريد الطراق واللقاح. وسمي شهر القعدة بالقعدة لأنه قعود عن القتال والحرب، ذو القعدة أي أن الناس يقعدون ولا يقاتلون. وسمي الحج باسمه من أجل شهر الحج، وسمي المحرم باسمه لأنه محرم. ثم بعد القعدة والحج والمحرم والقبائل يعني ماكثون أو لابثون في بيوتهم لا يخرجون، جاء بعد ذلك صفر، وسمي صفر لأن الناس يخرجون إلى الغزو فتصفر الأماكن من أهلها أي تخلو من أهلها، تصفر الأماكن من أهلها أي تخلو من سكانها. والمكان يعني كما يقولون هذا المكان يصفر أي خال من أهله، يصفر من أهله خال من أهله. فإن الناس بعد مكوثهم في بيوتهم 3 أشهر من القتال، فلما رخص لهم بعد ذلك وانتهت الشهور الحرام خرجوا للقتال، فخلت بيوتهم منهم وخلت ديارهم منهم، سمي صفر. ولذلك لما كان صفر يكون بعد الحرب ويكون يعني في الحرب والقتال، اشتهر عند كثير من الناس صفر الخيل من باب التفاؤل، من باب التفاؤل لأنه يعني يكون بداية الحروب بداية مشاكل، فمن باب التفاؤل فيه قالوا صفر الخيل. وبعد صفر جاء شهر ربيع، وقال سمي بربيع لأنهم يبنون الرباع والحصون من أجل الحرب. وبعد ذلك شهر جمادى لأنه يجمد فيه الماء، ثم رجب وهكذا. فالشهور العربية ما سميت إلا بمعنى، ما سميت الشهور العربية إلا لمعاني عند أهلها. وكذلك أيضا حتى أيام الأسبوع، حتى أيام الأسبوع سميت بهذه المعاني. الأحد هو اليوم الأول في الخلق، الاثنين اليوم الثاني، الثلاثاء اليوم الثالث، الاربعاء اليوم الرابع، الخميس اليوم الخامس، الجمعة هو اليوم الذي اجتمع فيه الخلق، وقد خلق الله الخلق في 6 أيام، اليوم الذي اجتمع فيه الخلق في 6 أيام. ثم السبت الانقطاع من العمل، فإن الخلق قد تم خلقه وتدبيره في 6 أيام، فجاء يوم السبت الذي هو انقطاع من العمل، سمي السبت سبتا لانقطاع العمل فيه. فانظروا الى ايام الاسبوع ما سميت الا لمعنى، والى ايام الشهر ما سميت الا لمعنى، والى شهور السنة ما سميت الا لمعنى. فاين هذه التسمية من يناير وفبراير وديسمبر واكتوبر وغير ذلك؟ اين هذه التسمية من هذه التسمية؟ اشياء لا معنى لها واشياء لا قيمة لها. وللأسف انك ترى المسلمين يصرخون هذه الامور التي خلفها لهم، لا أقول الإسلام فقط بل العرب جميعا من أول ما خلقهم الله هم على هذه التسمية، هم على هذه التسمية. يأتي المسلمون ويغيرون في هذا الزمان هذه الأسماء، ويفتنون بأسماء الإفرنج التي جاءتنا من قبل هؤلاء وأولئك، فإن لله وإن إليه راجعون. فهذه الشهور الحرام الأربعة التي ذكرها يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام مفسرا للقرآن بقول إن الزمان قد استدار كهيئته، السنة 12 شهرا، السنة 12 شهرا منها 4 حرم ثلاث متواليات ذو القعدة، وهي اسمها القعدة بفتح القاف، فإن كثير من الناس يقول ذو القعدة. ذو القعدة أي يعني اسم مرة الذي يقعدون فيه، وذو الحجة والمحرم، ثم رجب الذي بين شعبان وجمادة، هذا هو الشهر الذي يعني يتمم بقية الشهور الأربعة في الحرام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال 65: عندنا عادة وهي الذبح في شهر رجب، وبعض الناس يخصص الذبح في الجمعة الأولى من شهر رجب، فهل هذا من السنة أم لا؟ الجواب: قال شيخنا حفظه الله: الجواب تخصيص شهر رجب بالذبح ليس من السنة، وقد كان أهل الجاهلية يقعون في محظورين: الأول الذبح لغير الله، الثاني تخصيص الذبح بشهر رجب، وكانوا يسمونها العتيرة، وقد أبطل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا كله بما جاء في حديث نبيشة الهذلي، حيث قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا كنا نعتر في الجاهلية، فقال: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا لله عز وبروا الله عز وجل، وأطعموا، أخرجه النسائي وغيره وسنده صحيح. وكل دليل ورد بإباحة العتيرة فهو مجمل يحمل على هذا الحديث المفصل، وحديث أبي هريرة المتفق عليه لا فرع ولا عتيرة محمول على فعل ذلك كما كان أهل الجاهلية يفعلون، أما بهذا التفصيل فلا، والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم يطلبون البركة في أموالهم، وهكذا الجاهلية تجعل أهلها يخسرون أموالهم ثم تكون سببا في عذابهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن ينور قلوبنا بذكره وبالعلم النافع، إنه على كل شيء قدير. إذن الذبح أو العتيرة التي كان عليها أهل الجاهلية كان فيها محظوران: الأول أنه ذبح لغير الله، الثاني تخصيص شهر رجب بهذا الذبح. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فبين أن فعل الخير لا يختص بشهر من الشهور، أن فعل الخير لا يختص بشهر من الشهور ولا بزمن من الأزمنة إلا ما جاء الدليل فيه بذلك، فأباح النبي عليه الصلاة والسلام الذبيحة أو العتيرة لله سبحانه وتعالى. ولا يفهم أن العتيرة المراد بها التي تكون في شهر رجب خاصة. وفيما أستحضر الآن أني في مجلس سابق ذكرت أن العتيرة أي الذبح في شهر رجب لكن بدون تخصيص الجمعة الأولى، وما في هذا الموضع الآن يصحح ما مضى، يصحح ما مضى: لا تخصيص لشهر رجب، لا جمعة ولا سبت ولا كثير ولا قليلا، لا تخصيص لشهر رجب، إنما الذبح لله في أي شهر كان، في أي شهر كان. هذا من هذه الناحية. الأحاديث التي وردت في النهي عن الفرع والعتيرة المراد منها التشبه بما كان عليه أهل الجاهلية، والأحاديث التي فيها جواز فعل ذلك محمولة على حديث نبيش الهدى لهذا الذي صرح في أي شهر كان. فدعوة التخصيص تحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن هناك دليل على التخصيص فلا التفات إلى هذا التخصيص. نعم. السؤال الآخر في سؤال دعوي لا نبقيه إن شاء الله حتى مجلس آخر. احنا في السؤال الدعوي في الغالب ان السؤال الدعوي يكون في المختصر يعني ليس موسعا، اقرأه من عندي هنا من الأصل ان شاء الله. هنا السؤال 66: يقول السائل: نسمع مقالة يرددها بعض الدعاء، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فما مدى صحة هذه المقالة في ميزان الشرع؟ وهل لها ضوابط أم لا؟ الجواب: هذه المقالة لا بد لها من تفصيل، فإن مع الإجمال يجد كثير من الناس المجال لنشر ما عندهم، وبالتفصيل يزول الإشكال، فلا نرد حقا ولا نقبل باطلا. فالشق الأول من هذه الكلمة ألا وهو قول القائل: نتعاون فيما اتفقنا عليه. هذه الكلمة ليست صحيحة على إطلاقها. لماذا؟ قلت هنا قوله نتعاون فيما اتفقنا عليه يجب أن يعلم أن التعاون يجب أن يكون على البر والتقوى، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن هنا فلا بد أن نعرف بميزان الشرع هذا الأمر الذي اتفقوا عليه، هل هو بر وتقوى أم هو إثم وعدوان؟ فإذا كان الثاني فبقية الآية تدل على ترك التعاون عليه، وإن كان الأول يكون التعاون عليه كما أمر الله عز وجل. فليس كل ما اتفق عليه جماعة من الناس كان حقا وبرا وتقوى، فقد تتفق جماعة كبيرة على ما لا يجوز شرعا، إما لجهلهم بالحكم الشرعي في هذا الموضع، أو لتأويلهم النص الشرعي في ذلك تأويلا غير صحيح، أو لعنادهم واتباعهم الهوى. فالقيد الذي لا بد منه في الشق الأول من هذه المقولة أن يكون المتفق عليه حقا وهدى، لأن رأينا أناسا اتفقوا بلسان المقال أو الحال على أمور غير شرعية، كمن يرى أن الدعوة إلى التوحيد وبيان عقيدة السلف ونشر أدلة أهل السنة في الرد على الفرق المخالفة بما في ذلك عباد القبور والقباب، رأينا من اتفق على إنكار هذه الدعوة قائلا إن هذه الدعوة تفرق الصفوف، أو ليس هذا وقتها، أو أنها تضر أكثر مما تنفع. فيا لله العجب إذا كان نشر أدلة أهل السنة في أبواب المعتقد يفرق الصف، وكان طلب العلم يضيع الوقت، وكان الكلام على عقائد الفرق الزائغة اشتغالا بمعركة لا خصم فيها، أو الخصم فيها لا يملك رمحا ولا سنانا، وكان الهدوء في الدعوة وترك إطلاق تكفير الحكام جبنا وعمالة، وكان تأليف كتاب أو تحقيقه أو حفظ كتاب من كتب العلم لا يعد أن يكون عبارة عن زيادة نسخة في السوق، وكان هجر الحزبية والكتل السرية والتنظيمات البدعية عبارة عن فوضى وقصر نظر وجهل بالواقع، وكان الالتفاف حول علماء حول كبار علماء الأمة التفافا حول علماء الحيض والنفاذ، وكان التفافا حول طابور من العلماء المحنطين أو العميان الذين لا حاجة لهم، أو كان تقليدا جامدا. وإذا كانت الدعوة إلى الصبر على جور الأمراء وعدم إثارة الفتن عبارة عن خضوع وميل إلى الدنيا، وإذا كانت الاغتيالات من القوة التي أمر الله بإعدادها هكذا عندهم، وإذا كان تهييج العوام على الحكام من الجهاد في سبيل الله والصدع بالحق، إذا كان هذا كله وغيره قد اتفق عليه بعض الناس، فهل يقال بعد ذلك نتعاون فيما اتفقنا عليه؟ كلا والله، إنما نتعاون على ما جاء عن الله وثبت عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم سلف الأمة. هذا الأمر الذي أو شق الكلمة الأول الذي لا بد أن يعرف قيده وضابطه. نتعاون فيما اتفقنا عليه، كل شيء نتفق عليه نتعاون عليه، هب أننا اتفقنا على باطل نتعاون عليه. إذن أولا لا بد أن نعرف ما اتفقنا عليه حق أو باطل، فإذا كان حقا نتعاون عليه، وإذا كان باطلا لا نتعاون عليه، لأن الآية كما أمرت بالتعاون نهت عن بعض صور التعاون. الآية أمرت ببعض صور التعاون ونهت عن البعض الآخر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا بد من هذا القيد ومعرفة أن هذا بر أو تقوى، هذا راجع إلى أهل العلم بميزان الشرع. ليس كل إنسان يأتينا ويقول هذا حق وفي ذمتي هذه النقع الحق وفي ذمتي سيروا بس وراي وانكم ان شاء الله في الجنة ومصيبين او غير ذلك. لا لا لا، ما نقلد يعني ديننا لأصحاب الذمم الواسعة، ولا نقلد ديننا لأصحاب للجهلة الذين لا يعرفون فقط إلا أن يضع يده على صفحة عنقه ويقول في ذمته هذه أن هذا هو الحق. نقل إنما ديننا يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكلام إن شاء الله على بقية هذه المقولة يأتي تباعا إن شاء الله عز وجل. نعم هذا. في مسألة نتعاون فيما اتفقنا عليه، ايش الشرط في هذا؟ الشرط الذي تكلمنا عليه بالأمس، هل هذه الكلمة شرط او انها مقبولة مطلقة؟ نعم إيه، اذا لم يأتي واحد يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه، نقول له تعال اول ننظر ما اتفقنا عليه هو حق ام لا، ان كان حقا فذاك وإلا فلا. قلت أما الشق الثاني من المقولة السابقة، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذا يحتمل صوابا وخطأ. هذه الكلمة يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه تحتمل الصواب والخطأ، فإن كان المقصود أن ما اختلفنا فيه مما قد اختلف فيه السلف أو كان نحوه، وأننا نظرنا في المسألة بالوجه الذي كان عليه السلف الصالح من التجرد للحق والاطلاع على أدلة المسألة وأقوال أهل العلم فيها وترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه، وكان ذلك فيما تتجاذب فيه الأدلة، فلا يجوز في مثل هذا تضليل ولا تبديع ولا تفسير فضلا عن تكفير، وأكثر خلاف أهل العلم من هذا الصنف. أما إذا كان المخالف لا يقيم للسنة وزنا وإنما يتبع هواه ويهم أن ينصر قوله ولو بالمتردية والنصيحة من الأقوال، فمثل هذا لا بد من بيان أمره بعد نصحه وتذكيره بالله عز وجل، وبيان أمره من النصيحة في الدين، كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة، قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم ما المقصود بقول القائل ويعذر؟ ايش معنى يعذر بعضنا؟ ايش معنى يعذر؟ هل معنى ذلك ان نسد باب النصيحة؟ ان كان كذلك فلا، لاننا نرى السلف يرد بعضهم على بعض في مسائل يسيرة ودقيقة جدا، بل ربما ألفت كتب في مسائل فقهية فوق ما يتصوره احد. وان كان المقصود بذلك ترك التشهير، يعني عندما يقول نعذر مقصود ترك التشهير ونحوه فنعم بالشرط السابق. والخص جواب على الشق الثاني فاقول نحن في المسائل الخلافية بيننا وبين بعض المسلمين ننظر لعدة امور. الاول نفرق بين الخلاف في العقيدة والمسائل التي اجمع عليها العلماء، وبين الخلاف في المسائل الفقهية التي اختلف في مثلها السلف، فما وسعهم يسعنا، ففرق بين الخلاف في مسائل الإجماع والخلاف في مسائل النزاع. الثاني نفرق بين الداعية وغير الداعية. الثالث نفرق بين الداعية الباحث عن الحق المتجرد له وبين الداعية الذي يعتقد القول قبل دليله ولا يهم إلا نصرة ما هو عليه سواء وافق الحق أم لا. الرابع ننظر في المصالح والمفاسد المترتبة من وراء هذا النصح، فإن كان النصح يزيل الشر ويحل محله الخير فعلنا، وكذلك إذا كان الخير أكثر من الشر، وأما إن كان الشر أكثر أمسكنا، وإن استويا فهو محل اجتهاد. والأصل في هذا كله أن يكون النصح أو التحذير لله عز وجل لا لغرض النفس. هذه مسائل مهمة والتي يدندن عليها كثير من الناس، يقول لك أدب الخلاف أدب الخلاف، ويقولون إن طلبة العلم وأهل السنة ما يعرفون أدب الخلاف. ليش؟ أهل العلم عندهم هذه المسائل أربع. أولا إيش نوع المسائل التي نحن نختلف فيها؟ مسائل أجمع عليها العلماء مسائل ما فيش فيها مجال للإخلاف أو مسائل اختلف فيها الناس قبلنا، فإن كانت إجماعية لها موقف وإن كانت نزاعية لنا موقف. ثم المخالف لنا، الأول نوع المسألة، الثاني المخالف هل هو داعية أو غير داعية. الداعية لنا منه موقف، وغير الداعية عامي مسكين نرحمه ونصبر عليه. الأمر الثالث لو فرضنا أنه داعية، هل في الداعية تفصيل؟ نعم، الداعية الباحث عن الحق غير الداعية المتبع لهواء الذي يريد أن ينصر مقالة بعينها سواء وافق في الحق أم لا. ثم بعد هذا كل ننظر في المصالح والمفاسد من وراء هذا الإنكار، إذا كان وراء ذلك مفسدة أكبر سكتنا، وإذا كان وراء ذلك مصلحة كبرى أو مزيلة للشر كله فعلنا، وقد يتعين ذلك علينا. فالذين يدندنون بأدب الخلاف أدب الخلاف ماذا عندهم أكثر من هذا؟ وهكذا الحمد لله عز وجل أهل السنة هم الذين يقومون بهذا. صحيح ممكن يكون في طلبة العلم من لا يحسن هذا الباب، حقا قد يكون في طلبة العلم من يكون من ليس عنده تمييز في هذه المسائل، إذا غضب على رجل عامله بشدة ولا يدري بهذه الضوابط. لكننا نقول إن فاعل ذلك أحد أمرين، إما جاهل فيعلم، وإما معاند فإنما يعبر عن نفسه لا عن دعوتنا. الجاهل نعلمه، والحمد لله عز وجل هذا أمر نلاحظه بوضوح بفضل الله سبحانه وتعالى، أن كثيرا من طلبة العلم تغيروا إلى الأحسن وإلى الأفضل تغيرا ملحوظا، فبعد أن كانوا يعني يعملون أعمالا شديدة على المخالف أصبحوا على خلاف ذلك، بعد أن كان الواحد منهم لا يحتمل أن يسمع من المخالف كلمة أصبح يسمع ويجادل بالتي هي أحسن، وأصبح واسع الصدر ويسمع ويعرف ما عند المخالف وينظر إلى هذا المخالف إن كان صاحب حق وإن كان طالب حق وإن كان ملتبسا عليه الأمر ينظر له نظرة رحمة ويصبر عليه ويأخذ بيده، وإن لم يسمع منه في هذه المرة يعني عاود الكلام معه مرة أخرى. والآخر إذا كان المخالف يعني معاندا والعياذ بالله على غير الجادة فهذا أيضا يعامله بما يستحق الحمد لله عز وجل. وكم رأينا من إخواننا من يصبر على الأذى في نفسه، لماذا؟ يقول خشية أن تقع فتنة أكبر. فلله الحمد هذا يدل على أنه كما يقول العامة من سار على الدرب وصل، وكما يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، من جاهد في الله حق جهاده فلا بد أن يهديه الله سواء الصراط. هذا الحمد لله التحسن الملحوظ في صفوف أهل السنة هذا أمر نحن نلحظه ونشاهده، وإن كنا أيضا نرى حتى أكثر مما يرى المخالفون لنا، نرى في صفوفنا بعض الإعجاز وبعض الأشخاص الذين لا زالوا على طريقتهم الأولى التي تضر ولا تنفع والتي تفسد الدعوة ولا تصلح. نحن نعرف هذا، وهؤلاء عندنا كما سمعتم قسمان، منهم الجاهل نصبر عليه ونعلمه، ومنهم المعاند الذي ليس عنده علم ولكن عنده والعياذ بالله يعني غير في غير موضعها وعنده نفس في غير موضعه، هذا الحمد لله عز وجل ما يتكلم عنا يعني إنما يجني على نفسه ما يجني على دعوتنا، وإن كنا نتضرر بوجوده وبتسميته باسمنا وانتسابه إلى دعوتنا، لكن نسأل الله لنا الهداية أو يكفينا شرا، إن هداه الله سبحانه وتعالى وإلا كفانا شرا وكفى الدعوة شرا. هذا الحمد لله عز وجل الذي يتكلم الناس كثيرا ويظنون أنهم أتوا بما لم يأتي به أحد، عند أهل السنة عبارة عن كلمات يسيرات وفيها بركة، والحمد لله عز وجل الذي وفقنا للقول الصالح والعمل الصالح. فالقول إذا كان يعني صوابا والعمل إذا كان لله عز وجل فهذا الخير كله إن شاء الله عز وجل. ما شاء الله نجعلنا إياكم من أهل الإخلاص والاتباع. لا إله إلا الله. تفضل. السؤال السابع والستون. السؤال السابع والستون أقرأ أيضا من عندي. يقول هنا نسمع كثيرا من الناس يكثر من قوله لا بد من فقه الواقع، وإذا كلمناه في كثير من الأمور ونقلنا له فتوى العلماء الكبار قال هؤلاء ليس عندهم فقه بالواقع، وإنما عندهم فقه بمسائل الفقه الشرعي كالطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك، أما مسائل الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والسياسة وغير ذلك من المسائل العامة المصيرية التي تحيط بالأمة فليس عندهم علم بذلك، فما صحة هذا الأمر وما موقف الدعوة السلفية من فقه الواقع؟ الجواب كما هو معلوم عند أهل السنة أنهم يردون كل شيء إلى دليله وبرهانه، فما كان من الأقوال عليه دليل قبلناه وما لا فلا. وأيضا فإن أهل السنة لا يقبلون الإفراط والتفريط، بل ينظرون للوسط الممدوح الذي هو حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين. لأن ليش نقول للوسط الممدوح؟ فليس كل وسط ممدوحا يا أخوان، أحيانا هناك وسطية تكون مذمومة. الوسط الممدوح أنك تكون بعيدا عن أهل الباطل وتكون مع الحق، أما تأتي بين أهل الحق وأهل الباطل وتقف في الوسط وتقول أنا وسط خير أمور أوسطها، لا، ليس هذه وسطية ممدوحة. المنافقون لما ذكرهم الله سبحانه وتعالى أنهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما أحد قال ما شاء الله لا إلى هؤلاء إذن هم في الوسط، إذن يعني هم في خير لأنهم في الوسط، لا، هذه وسطية مذمومة. الوسطية الممدوحة أن تكون بعيدا عن الباطل كله، أما أن تقف بين الحق والباطل وتقول هذا وسط فلا، أنت طرف، طالما أنك لست مع الحق فأنت طرف، طالما أنك لست مع الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنت طرف في المسألة، طالما أنك لست مع الحق فأنت طرف، طالما أنك لست مع الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنت طرف في المسألة. الله عز وجل لما ذكر المنافقين قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وما أحد قال ما شاء الله إذن هؤلاء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هم طائفة الحق الوسط، لا. ولذلك أنا قلت هنا الوسط الممدوح الذي هو حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين، ومسألة فقه الواقع التي دندن بها كثير من الناس اليوم ما سلمت من إفراط وتفريط بين كثير من الذين يتكلمون عنها. وأصل ذلك عندنا قول الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لكن هل المقصود من ذلك أن نجهد المسلمين في علوم الكتاب والسنة ونحثهم بلسان المقال أو الحال على اقتناء المجلات والصحف اليومية والشهرية والانكباب على النشرات الإخبارية والتحليلات السياسية حتى إنك لتجد الرجل يعرف كل إذاعة ومواعيد نشراتها وتحليلاتها وتراه يطيل السهر ليسمع نشرة في آخر الليل أو ليحرص على سماع إعادتها في وقت آخر ومع ذلك لا يحسن كيف يصلي، بل ربما كان مطعونا في عقيدته؟ فعلماء هذه الدعوة المباركة يرون الحاجة إلى مثل ذلك لكن بقيود. يعني دعوة أهل السنة ترى الكلام على فقه الواقع وأنه لا بد منه، لكن هذا له قيود وضوابط. القيد الأول معرفة هذه الأخبار من مصادرها الصحيحة، تريد أن تفقه الأخبار وتعرف تعرف مصادرها الصحيحة، ما تسمعها من المزورين والمزيفين والمروجين لها والمرجفين بها وتقول أنا عندي الآن معلومات كذا وكذا ثم تبني على هذه الأشياء يعني علوما وهي والعياذ بالله منهارة لأنها أسست على زيت. معرفة هذه الأخبار من مصادرها الصحيحة، ولا يكتفى بالمصادر المزيفة التي تقول اليوم قولا وتنقضه غدا والسبيل إلى ذلك لا يخفى، معرفة هذه الأشياء من مصادرها الصحيحة. الضابط الثاني أن الذين يتوجهون لذلك، الذين يعتنون مسألة الأخبار والأشياء هذه، عدد قليل من أفراد الأمة والبقية تستمر في طلب العلم الشرعي أو غير من الأمور النافعة للأمة. الثالث أن هؤلاء المتجهين لذلك لو كان عندهم رغبة في العلوم الشرعية وعندهم نبوغ وذكاء فليقدموا طلب العلم الشرعي على ذلك، إنما يتوجه لذلك من ليس عنده همة في تحصيل العلوم الشرعية، ويعمل كل إنسان في المجال الذي يفلح فيه. الرابع أن هؤلاء المتجهين لذلك يكون عندهم فهم لثوابت الكتاب والسنة كعداوة اليهود والنصارى لهذه الأمة، وأن الشرك والبدع يهدمان في الدين والله به عليم، وأن الشرك له مراتب وأن البدع لها مراتب، وأن الغثائية تضر ولا تنفع، وأن الإسلام دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، وأن التمكين له لا لغيره وإن طال الزمان، وأن الخلاف شر، وأن الجهل بالدين من أعظم أسلحة أعدائنا، وأن فهم السلف الكتاب والسنة هو العصمة والنجاة، فما لم تكن عندهم هذه الثوابت ونحوها واضحة فيخشى عليهم أن ينحرفوا وراء زخارف أعداء الله. وهذا هو الذي نراه اليوم. هذا القيد لما أخلوا به وقع خلط وخبط عظيم في المسألة. فترى الذين يتكلمون عن فقه الواقع يرون الأمور حتى أنهم فتنوا بما عند هؤلاء أعداء الإسلام، فتنوا بهذا الشيء وأصبحوا ينظرون إلى أن دعوة الكتاب والسنة على منهاج السلف الصالح لا يمكن أنها تمكن للدين في الأرض مرة أخرى، ولا يكون إلا بالجري وراء هؤلاء وأن يلهث الناس وراء ما يتنه من أنظمة هكذا. يعني البعد هذه القضايا وبعد هذه الثوابت عن أفكار وأفهام هؤلاء أصبح يفهمون أن طريقة السلف ما تصلح في هذا الزمان، أن طريقة السلف ما تصلح في هذا الزمان. أصبح يفهمون أن الغثائية هي الطريق وأن التصفية ليست طريقة. أصبح يفهمون أن يعني عداوة اليهود والنصارى يعني بلسان الحال ليست مستحكمة، بدليل أنهم يقبلون أنظمتهم دون تردد بل يدافعون عنها دفاعا مريرا ويلتمسون لها الأدلة من كل حدب وصوت من أجل أن يقيموا برهانا على صحة هذه الأشياء. هؤلاء لما غابت عنهم هذه القيود وقعوا في خطأ عظيم وأصبحوا لا يفقهون الواقع، بل كما يقول أحد العلماء ليس فقه الواقع إنما هو الفقه الواقع. ما معكم إلا الحاصل، هو الفقه الحاصل مش فقه الواقع، بل هو الفقه الواقع الموجود الحاصل وما معكم إلا هو. نعم أيضا أن هؤلاء المتجهين لذلك لا يستقلون بالفتوى، هذا ضابط خامس بناء على ما حصلوه من معلومات، بل يردون هذا كله إلى علماء الأمة. الذي حصلنا هؤلاء سمعوا معلومات مزيفة وقاموا يقولوا علماء الأمة علماء الحيض والنفاس وعلماء كذا وعلماء كذا ومتقوقعون وجالسين يعني ما يفعلوا شيئا. ما ردوا هذه الأشياء إلى العلماء من أجل أن يفتوا فيها أهل العلم، ولكن أخذوا من عند أنفسهم هذه الأشياء وجعلوها دينا. قال هنا أن هؤلاء المتجهين لذلك لا يستقلون بالفتوى بناء على ما حصلوا من معلومات، بل يردون هذا كله إلى علماء الأمة وهم الذين يتولون الفتوى بناء على رسوخهم في العلم مع اطلاعهم على هذه المعلومات. القيد السادس أن هذه المسألة تأخذ مكانتها بين المسائل العلمية بالميزان الشرعي وحسب الضوابط السابقة، فلا يقال إنهما أو إنها من أهم فروض الأعيان لأن هذا أمر كفائي فقط، ولا يقال إنها بدعة لا هذا ولا ذاك. إذن هذه الضوابط لو راعى القائلون بهذه المقالة والمدندنون بها والذين وقعوا في العلماء وأهل السنة بسببها لو راعوا ضوابطها ما كان شيء من ذلك. وأهم هذه الضوابط أنها تؤخذ من مصادرها الصحيحة. الشيء الثاني أن يكون الذي يفعل هذا ممن عنده فهم لثوابت الدعوة الإسلامية من أجل ألا يزيغ ولا يفتن. الأمر الثالث أنه لا يستقل بالفتوى من عند نفسه، لابد أن يرجع لأهل العلم في ذلك وهم الذين يتولون الفتوى. والأمر الرابع أنها تأخذ حجمها الشرعي كمسألة علمية من المسائل، أما أنها يضخم أمرها أو أنها يعني تبخس فلا هذا ولا ذاك. وبقية الجواب إن شاء الله يكون في وقتنا. تكلمنا في درسنا الماضي حول الضوابط التي يكون بها فقه الواقع، وأن الذين يتجهون إلى ذلك يأخذون المعلومات من مصادرها الصحيحة غير المزيفة، كذلك أيضا يرجعون إلى أهل العلم لا يستقلون بالفتوى، كذلك أيضا يكون عندهم فهم للثوابت العقدية والدعوية لدعوة أهل السنة والجماعة من أجل أن يغتروا بزخارف القوم. واليوم إن شاء الله نكمل الجواب. فقلت هنا أما ما ورد في السؤال من كون كبار العلماء لا يفقهون الواقع فسبحانك هذا بهتان عظيم. وإذا وجدت أمة ترمي علماءها وصفوتها بالجهل فاعلم أنهم على باب فتنة وهلكة. وأي سعادة تدخل على أعداء الإسلام بمثل هذه الكلمة؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. وما سمعت أحدا يقول ذلك في العلماء إلا تعرض للفتنة في الدين. الذين يرمون العلماء بالجهل وعدم الإدراك وغير ذلك، هؤلاء أخوان في الغالب يفتنون بدينهم، يفتنون في دينهم، يبتلون بالبدع، ويبتلون والعياذ بالله بذم الناس لهم، ويبتلون بذهاب علمهم وعدم البركة في علومهم. فالعلوم تكون مباركة ويؤخذ عن أهلها إذا كانوا مبجلين لعلمائهم، أما إذا لم يبجلوا أهل العلم فهذا والعياذ بالله نذير شر عليهم وعلى علومهم. قال: وللأسف أن أكثر من يرمي العلماء بذلك يصدق عليه قول القائل رمتني بدائها وانسل. للأسف أن الذين يقولون هؤلاء لا يفقون الواقع ويرمون علماء السنة بذلك هم أنفسهم ما يفقون الواقع، هم أنفسهم جهلا بما يجري حولهم، وهم أنفسهم يلعب عليهم وينكر بهم الليل والنهار وهم لا يعرفون شيئا إلا الشيء اليسير، ولكنها الفتنة، ولكنها الفتنة والجهل المركب، أن الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. هذا هو الجهل المركب، الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، بل ليس ذلك فقط، بل يقول إنه يدري، بل يقول إنه يدري وهو لا يدري، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. قال هنا: فالعلماء منذ عقود من الزمان والأمة تنتفع بعلومهم، وقد وفقهم الله في الفتاوى فعرفوا الحق وما عند الخلق. وأما هؤلاء الحدثاء سنا أو علما وتجربة، لازلنا نراهم يتخبطون في الفتوى ويقولون قولا والواقع بخلافه، ويعتقدون حكما ويتبرؤون منه بعد ذلك بخلاف الراسخين في العلم، ففتواهم راسخة ثابتة. بل إنك لتلاحظ أن أكثر الجماعات والأفراد جعجعة بفقه الواقع، ثم أكثر الجماعات والأفراد تأثرا بأساليب أعداء الإسلام في فهمهم للدعوة، وربما تشبهوا بهم في لبسهم وغير ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا أسأل كل من يقول هذه الكلمة الجائرة أو يسرها في نفسه، الذي يقول علماء لا يفقهون الواقع أو هو يراها في نفسه لكن ما يتكلم بها، أسأله سؤالا: هل تسلم بأن هؤلاء العلماء الكبار مثل سماحة الوالد شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، والوالد محدث العصر الشيخ الألباني، والعالم المفسر الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظهم الله وسلمهم ومن جرى مجراهم، هل تسلم بأن هؤلاء علماء بالكتاب والسنة أم لا؟ انظر، لما تيجي تناظر واحدا يتكلم مع العلماء بأنهم يجهلون الواقع، أول سؤال تسأله هذا السؤال: هل هم علماء بالكتاب والسنة أم جهل بالكتاب والسنة؟ نريد منه جوابا على هذه المسألة. فإن قال لا، ليسوا بعلماء بالكتاب والسنة، كذبه من على وجه الأرض من العقلاء. ولا أطيل في مناقشة هذه الشرذمة الشاذة لقلتها وقلة من يصدقهم على جحودهم. وإن قال نعم، أسلم بأنهم علماء الكتاب والسنة، نسأله سؤالا آخر: قيل له: هل فقه الواقع مأخوذ من الكتاب والسنة وموجود فيهما أم لا؟ فقه الواقع هذا موجود في الكتاب والسنة أم غير موجود في الكتاب والسنة؟ فإن قال هذا فقه ليس موجودا فيهما، فأين هو من قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ كيف يقول هذا الفقه ليس موجودا فيهما؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إن علما لا يشهد لصحته الكتاب والسنة لا حاجة لنا به، وعلم مش موجود في الكتاب والسنة ما احنا محتاجين إليه. واضح هذا؟ ولا يضير علماءنا عدم الاشتغال به. فإن قال العلم موجود في الكتاب والسنة، قلت إذن فليكن علماء الكتاب والسنة الذين سلمت لهم بذلك علماء بأصل وثوابت هذا الأمر، وأنت الذي جردته من معرفة هذا الأمر إجمالا وتفصيلا. وهل يليق بعاقل أن يقول عن العلماء مسائل الطهارة ونحوها أو نحوها ولا تأخذ عنهم مسائل الجهاد؟ الله أكبر، إنها صوفية جديدة. خذوا عن العلماء علوم الشريعة وخذوا عن الأولياء علم الحقيقة، فأين العقول وأين النهى؟ أناخذ عن العلماء مسائل عينية خاصة ونأخذ عن الجهلة المسائل العامة المصرية؟ وما أصاب المسلمين ما أصابهم في جميع الأعصار والأمصار إلا عندما تركوا العلماء واتبعوا الأهواء وسلوا التاريخ وقلبوا صفحات الكتب لتعلموا أن وجود العلماء أمان من الفتن. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذ يقول في حديثنا في حديث عبد الله بن عمرو متفق عليه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبض العلم بنزع العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اترى الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهنيئا لكم معشر السلفيين معرفتكم قدر علماء الكتاب والسنة، وهنيئا لكم معرفتكم قدر غيرهم، فسيروا وأبشروا واعلموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتهى العدد الرابع بحمد الله وتوفيقه، وإلى العدد الخامس. فأقول هذا السؤال هو قاسم لظهور أصحاب هذه المقالة. هؤلاء العلماء فقهاء بالكتاب والسنة؟ دعك الآن من فقه الوقت أم لا؟ نعم علماء بالكتاب والسنة. هل علم فقه الواقع هذا موجود في الكتاب والسنة أم غير موجود؟ فإن قال نعم موجود، نقول الذي جعلهم علماء بالكتاب والسنة إذن هم علماء بالموجود فيه، ومن الموجود في فقه الواقع. إذن ليش الإشكال تفهمهم بهذا؟ وإن قال ليس موجودا في الكتاب والسنة، أين هو من قول الله عز وجل يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ أين هو من هذا؟ فالكتاب ما فيه شيء إلا وقد ذكره الله سبحانه وتعالى لنا وبينه لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك أصحابه يحتاجون لشيء إلا قد بينه لهم: اليوم أكملت لكم دينكم. لو كان فقه الواقع من ديننا فهو مكتمل وموجود في الكتاب والسنة. اليوم أكملت لكم دينكم، لو كان من ديننا فهو مكتمل وموجود في الكتاب والسنة. وإذا كان موجودا في الكتاب والسنة فعلماء الكتاب والسنة علماء به، وإذا كان كذلك فلماذا يرميهم بهذا؟ نسأل الله السلامة. فبعض الناس يعني إذا يعني إحنا إيش معنى علم الفقه الواقع؟ إحنا نريد العلماء يكونوا ميكانيكيين في الورش، ويكون مثلا يعني أيضا المسجل لو خرب كيف يصلحوه، والساعة لو خرب كيف يصلحوها، هكذا عشان يكونوا فقهاء بالواقع؟ هذا المطلوب من العالم من أجل أن يكون فقيها بالواقع يعمل هذا؟ لا، مطلوب من العالم أنه إذا أفتى فتوى يعرف الواقع الذي يفتي فيه، من أجل أن هذه الفتوى لا تستغل استغلالا سيئا، ولا تفهم فهما باطلا، ولا تستعمل استعمالا يضر بالدعوة. هذا هو المطلوب بفقه الواقع. وأنا على ثقة أن كثيرا من الذين يقولون ذلك ما يحزن الواحد منهم أن يتعامل مع جاره، ما يحزن الواحد منهم أن يحسن إلى جاره، ولا يحسن يعني كثير منهم، ما أقول كلهم ولكن أقول كثير منهم، ما يحسن واحد منهم أن يتعامل مع قبيلته التي هو ابن من أبناء واحد من أبنائها وفرد من أفرادها، ما يحسن يتعامل معهم. وقال لك فقه الواقع، فقه الواقع جعجع، والشيطان إذا أراد والله إذا خذل أحدا صلت عليه الشياطين يبتلون في مثل هذه الأشياء ويقنعون أنه على الجادة. صلى الله العفو والعافية. تفضل بارك الله فيك. احنا في العدد الخامس السؤال 68. اقرأ من المختصر ولا ما هو موجود عندكم المختصر؟ كلا موجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله والصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال 68: هل ورد شيء في فضل الصيام في شهر شعبان؟ قال شيخنا حفظه الله: الجواب نعم، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يفطر، يفطر رباعي حتى لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، متفق عليه. وفي رواية كان يصوم شعبانا كله، كان يصوم شعبانا إلا قليلا، أخرجها أو أخرجهما مسلم. فنسأل الله أن يتقبل من الجميع هذه العبادة المباركة التي لها أثر عجيب على قلب صاحبها وجوارحه، والله أعلم. نعم، إذن وردت أحاديث في فضل صيام شعبان، وذلك من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يكثر من صيام هذا الشهر، حتى جاءت بعض الروايات بأنه كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله. لكن هذه الكلية أو هذا المجموع محمول على الأكثر للجمع بين الروايات الأخرى، فقد سئلت عائشة هل صام النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا غير رمضان؟ قالت لا والله ما صام شهرا كاملا غير رمضان حتى مضى لسبيله، أي حتى لقي ربه سبحانه وتعالى. فمحمول على أن الكلية هنا المراد بذلك الأغلبية، أغلب شهر شعبان كان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه. واختلف العلماء في الحكمة أو في العلة في صيام أو في الإكثار من الصيام في شهر شعبان، فمنهم من يقول إنه توطئة إلى شهر رمضان، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمهد لشهر رمضان، ومنهم من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أسفاره يترك بعض النوافل مثل صيام ثلاث أيام أو غير ذلك، فتجتمع عليه فيجمعها ويقضيها جميعا في شهر شعبان. ومنهم من يقول إن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا بشغلهن به صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقضين ما فاتهن في رمضان إلا في هذا الشهر شهر شعبان قبل حلول رمضان الآخر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشاركهن في الصيام، ومثل مثلا يشجعهن أو يواسيهن بصيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقوال كثيرة، والحقيقة أني لم أقف على دليل لشيء من هذه الأقوال، لم أقف على دليل لشيء من هذه الأقوال إلا ما عرف من عائشة رضي الله عنها أنها كانت يعني لا تقضي ما فاتها من رمضان لشغلها بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا في شعبان، وليس في هذا أنه كان يصوم معها من أجل أن يواسيها أو أن يشاركها في الصيام. فالذي ننتهي يعني إليه في هذا فضيلة الصيام في شهر شعبان والإكثار من الصيام في شهر شعبان، ولا نخص ليلة النصف من شعبان بصيام، فإنه لم يصح حديث في ليلة النصف من شعبان. والأحاديث التي حسنها بعض أهل العلم فيها علل خفية، لم يصح حديث، وقد كتبت في ذلك جزءا سميته التبيان في الأحاديث أو في حال الأحاديث الواردة في صيام النصف من شعبان، لا يصح في ذلك حديث، إنما فيه صيام شهر شعبان أكثر، يعني شهر شعبان في هذا موجود. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما جاء في حديث أبي هريرة لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم، أو إلا أن يكون يوم صوم يصوم أحدكم. ففي هذا أيضا جواز أيضا الصيام في النصف الأخير من شهر شعبان، خلافا لحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث فيه علة قد حسنه بعض أهل العلم وضعفه كبار الأئمة، وأنا أميل إلى قول من ضعفه. وحاول الإمام الترمذي رحمه الله أن يجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة الماضي، ولكن من ناحية الإسنادية لا تطمئن النفس إلى هذا. على كل حال فصيام شهر شعبان أو الإكثار منه أمر له أثر في النفوس، ولو جربنا ذلك للمسنا هذا، لو جربنا ذلك لذقنا حلاوة هذا الصيام في ذلك الشهر. نعم. السؤال 69، هل يجوز الصيام في شعبان بعد نصف شهر شعبان؟ قال الشيخ حفظه الله الجواب نعم، يجوز ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون إلا أن يكون يوم صوم أحدكم فليصم. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وللأحاديث السابقة في الإكثار من الصيام في شهر شعبان. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقد أخرجه النسائي وغيره وضعفه جماعة من أهل العلم وهو كما قالوا والله أعلم. نعم. السؤال لا يكفي هذا الذي بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال 70 هل يجوز صيام يوم الشك أم لا؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى الجواب يوم الشك هو اليوم الذي يحتمل الأمر فيه هل هو من رمضان أم من شعبان ولا يجوز صومه إلا إذا وافق عادة امرئ بالصيام كأن يكون يوم اثنين وخميس والمرء معتاد صيامهما فليصم كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون يوم صيام أحدكم فليصم. أما أن يتعمد الرجل صيامه احتياطا خشية أن يكون من رمضان فهذا تكلف ما أمر الله عز وجل به حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة 30. متفق عليه والله أعلم. إذن الكلام على صيام يوم الشك في موضعين. الموضع الأول ما هو يوم الشك؟ الموضع الثاني هل يصام يوم الشك أم لا؟ أما عن الموضع الأول وهو ما هو المراد بيوم الشك فللعلماء في ذلك أقوال كثيرة. منهم من يقول يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته صافية ولم يرى فيه الهلال فهو يوم شك. ومنهم من يقول إذا كانت الليلة صافية فلا يسمى شكا إنما يسمى الشك إذا كان في غيم. إذا كان في غيم هذا الذي يسمى الشك فيه. أما في الليلة الصافية فلا يسمى شكا. ومنهم من يقول إن صيام يوم الشك هو إذا شهد من لم يعتمد على شهادته. فإذا شهد رجل أنه رأى الهلال والإمام ما رأى أن يأخذ بشهادته فيقولون إن هذا يسمى يوم شك. والصحيح أنه إذا احتمل الأمر هل هذا اليوم تتمة شعبان ونهاية شعبان أو أول رمضان فهذا الذي يقال فيه شك. أما إذا كانت الليلة صافية وترى الناس الهلال وتحروا ذلك ولم يروا الهلال وأصبح 30 من شعبان ما يسمى شكا في هذه الحالة. ما يسمى شك. متى يسمى يوم شك؟ يسمى إذا احتمل الأمر هل هو نهاية شعبان هذا اليوم أو هو بداية رمضان. هذا الراجح من في الموضع الأول. الموضع الثاني وهو هل يجوز صيامه أم لا. الراجح أيضا من أدلة عدم جواز صيامه لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقدموا شهر رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون يوم صوم يصوم أحدكم فليصمه. فهذا دليل عند أهل العلم في عدم صيام يوم الشك. أما الأثر المعروف عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم فلا يصح سند هذا الأثر إلى عمار وفيه علة وتكلم عليه غير واحد وذكروا علته وأشار إلى ذلك حافظ ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق وتكلم على العلة الموجودة فيه. فأقوى الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتقدم الإنسان صيام رمضان بيوم أو يومين. فهناك من يقول بجواز صيام يوم الشك، بل هناك من الحنابلة من يرى وجوب صيام يوم الشك. هناك من يرى الجواز، بل هناك من يرى الوجوب من فقهاء الحنابلة، وبعضهم نسب هذا القول إلى أحمد رواية عن أحمد، ورد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أن أحمد لم يقل بهذا القول، أن أحمد لم يقل بوجوب صيام يوم الشك. دليل الذين قالوا بوجوب صيام يوم الشك حديث عمران بن حسين وفي الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: هل أنت صمت سور هذا الشهر؟ والسور السين فيه أيضا مثلثة بفتح السين وضمها وكسرها. هل أنت صمت سور هذا الشهر؟ قال: لا. قال: إذا أنت أفطرت فصوم يومين، إذا أنت أفطرت فصوم يومين. قالوا: وسرر الشهر، والمراد بذلك في الحديث هو شهر شعبان. قالوا: سرر الشهر آخر الشهر، وآخر الشهر اليومين في آخر الشهر هم الذين يكون فيهم يوم الشك، جزما يكون يوم الشك فيهما، لا يكون يوم الشك قبل يومين، إنما يكون في هذين اليومين جزما، إن كان شك ففي هذين اليومين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى صيام يوم الشك بقوله: إذا أنت أفطرت فصم يومين، ولا يكون ذلك إلا لوجوب الصيام عليه، ولذلك أمره بالقضاء. وقال أو رد عليهم القائلون بعدم صيام يوم الشك بأن السرر ليس المراد بها آخر الشهر، إنما هي وسط الشهر باعتبار سرة الشيء وسطه، والمراد بذلك الأيام البيض، والمراد بذلك الأيام البيض. ومنهم من يقول السرر هي ثلاثة أيام من أول كل شهر، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذه الأيام الثلاثة أيضا. والراجح من أقوال أهل اللغة أن سرر الشهر الأيام التي في آخر الشهر، وسميت بهذا الاسم لاستسرار القمر، أي لاختفاء القمر، لاستسرار القمر واختفاء. فإذا كان الراجح من حديث عمران بن حسين أن المراد بذلك الصيام الأيام التي في أواخر الشهر، فكيف الجمع إذن بينه وبين حديث أبي هريرة المتفق عليه: لا يتقدمن أحدكم صيام رمضان بيوم أو يومين؟ هناك من جمع من العلماء بين هذين الحديثين، فمنهم من قال إن النهي في أحاديث أبي هريرة محمول على الكراهة، النهي محمول على الكراهة، ومنهم من قال إن النهي إن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل بالصيام في هذه الأوقات لأنها كانت عادته في الصيام، وهذا لا يعارض حديث أبي هريرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن يكون يوم صوم أحدكم، إلا أن يكون يوما يصومه أحدكم وقد اعتاد أن يصومه فلا بأس أن يصوم، فلا بأس أن يصوم. وهناك أيضا أقوال أخرى للجمع، الراجح يعني الذي تميل إليه النفس عدم صيام يوم الشك، عدم صيام يوم الشك على ما في هذا الترجيح من شيء لحديث عمران ابن حصين. بقينا في مسألة ثالثة أيضا تتصل بهذا الموضوع، ما هي الحكمة أو ما هي العلة في النهي عن صيام يوم الشك؟ فمنهم من قال من أجل أن يأتي الصائم في رمضان قويا نشيطا، قويا نشيطا، من أجل أن يصوم وهو على قوة ونشاط. منهم من قال النهي من أجل هذا، من أجل أن يستجمع قوته وهمته وعزمه على صيام شهر رمضان. وقد رد على ذلك الحافظ ابن حجر، قال: حديث أبي هريرة لا يتقدمن أحدكم صيام رمضان بيوم أو يومين فيه جواز صيام ما قبل رمضان بثلاث أربع أيام، أن تصوم ذلك يعني لا تتحرى يوم أو يومين، لكن لو رجعت إلى وراء ثلاث أيام أربع أيام وسردت الصوم حتى دخل رمضان، الحديث أبي هريرة لا ينهى عن ذلك ولا يمنع ذلك، لأنك لم تتحرى يوم أو يومين قبل رمضان. وإذا صام الإنسان وسرد شعبان في الصيام لا شك أنه يكون أضعف في القوة من الذي يصوم يوم أو يومين فقط قبل رمضان. ومن المتفق عليه جواز الإكثار من الصيام في شهر شعبان، فرد ذلك الحافظ ابن حجر. ومنهم من قال من أجل ألا يختلط النفل بالفرض، من أجل ألا يختلط النفل بالفرض، ورده أيضا الحافظ وقال حديث أبي هريرة فيه إلا أن يكون يوم صوم يصوم أحدكم، فهذا صوم نفل وأجاز له أن يصومه، ومع ذلك وهنا شبهة الاختلاط، اختلاط الفرض بالنفل موجودة، ومع ذلك من المتفق عليها بيننا وبينكم الجواز. إذن أيضا هذه العلة ليس فيها المرادة. والذي رجحه الحافظ ابن حجر أن هناك من يهمل باب الرؤية، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الإفطار والصيام بالرؤية فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فأمر الصيام راجع والإفطار راجع إلى الرؤية. فالذين يصومون قبل رمضان بيوم أو يومين يريدون أن يحتاطوا لأنفسهم أنهم صاموا رمضان، يريدون أن يحتاطوا لأنفسهم أنه ما فاتهم شيء من يوم رمضان، فصاموا يوم أو يومين، وإذا كان هذا رمضان فقد صاموا، وإذا كان شعبان فقد صاموا، بالرغم أن العلماء يقولون من صام يوم الشك بنية الاحتياط دون الجزم أنه من رمضان وصح أنه رمضان عليه أن يعيد يوما آخر. لو صمت أنت يوم الشك من باب الاحتياط دون أن تنوي أنه يوم من أيام رمضان، ثم أعلن الإمام أننا أخطأنا في الرؤية وأننا أفطرنا يوما من رمضان، لا تقول أنت في هذه الحال الحمد لله أنا قد صمت، لأنك ما جزمت أنك صائم في رمضان، نيتك عند الصيام لم تستجمعها على صيام رمضان، إنما صمت وأنت تنوي أنه صيام في شعبان، ففي هذه الحالة يلزمك الصيام مرة أخرى. إذن العلة التي رجحها الحافظ في المنع أن الذين يفعلون ذلك لا يبالون بأمر الرؤية، مع أن أمر الرؤية عظيم، وعليه علق النبي عليه الصلاة والسلام مسألة الإفطار ومسألة الصيام. طيب إلى هنا تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال 71، ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وهل ورد فضل ليلة النصف من شعبان أو في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب الاحتفال بها بدعة محدثة، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من أصحابه، وقد حذر من ذلك العلماء. والمشاهد أن كثيرا من الذين يهتمون بهذه المحدثات أنهم يضيعون الصلوات الخمس في أوقاتها، وقد رويت أحاديث في فضل هذه الليلة ولا أرى شيئا منها يصح، وقد ضعفها جماعة من الأئمة، والله أعلم. نعم، الاحتفال في ليلة نصف من شعبان بدعة محدثة، وللأسف أن كثيرا من جهلة المسلمين تنفق عليهم هذه البدع وتروج عندهم، مع أنهم يضيعون كثيرا من الفرائض المتواترة الظاهرة المشتهرة في هذا الدين، يضيعون كثيرا من الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة، وإذا جاءت هذه المحدثات رأيتهم يجمعون لها جرامدهم، وهذا إن دل فإنما يدل على أن للشيطان نصيبا عظيما على هذا الصنف من المسلمين. صحيح اشتهر عن خالد بن معدان ومكحول الاجتهاد في العبادة في ليلة النصف من شعبان، الاجتهاد في العبادة ذكروا هذا، يذكرون هذا في الكتب أنه قد عرف عن خالد بن معدان وعن مكحول الاجتهاد في ليلة النصف من شعبان، وخصص الأوزاعي هذا الاجتهاد بالبيت، الأوزاعي قال يجتهد في بيته في العبادة، وإسحاق بن راهوية يرى جواز ذلك في المسجد، لكن هذا أمر لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين، كذلك أيضا ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وقد حذر العلماء من ذلك لأنه ذريعة البدعة يتوصل به إلى تعظيم ما لم يعظمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وردت أحاديث أو رويت أحاديث كثيرة في فضل ليلة النصف من شعبان، وكما تكلمت في درس سابق قد جمعتها في جزء سميته التبيان لأحاديث أو لما الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان، وكلها أحاديث لا تصح، وكلها أحاديث لا تصح، وإن كان بعض أهل العلم صحح بعض هذه الأحاديث، وهي الآن موجودة أمامي أقرأ لكم إن شاء الله من أصل الكتاب سلسلة الفتاوى، وتعرفون أيضا العلة لكل حديث. عندنا هنا حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، أي قبيلة كلب. أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وفيه انقطاع في موضعين وضعف في أحد الرواة. حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا. هذا أيضا يعتبر فيه نكارة، فإنه مع ضعفه خالف الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الأخير، أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير، وهذا الحديث مع ضعف يقول ينزل لغروب الشمس في هذه الليل إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. هذا أخرجه ابن ماجه وغيره، وفيه أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي سبرة أحد الوضاعين. وحديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مساحن. وهذا الحديث معروف بأنه في يوم الاثنين ويوم الخميس، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة الصيام في يوم الاثنين والخميس قال: لأن الله سبحانه وتعالى يغفر، أو أن الله لأن الأعمال ترفع في هذين اليومين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو أن الله يغفر في هذا في هذين اليومين للناس إلا لمشرك أو مساحن، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال: هذا الحديث حديث أبي موسى، أخرجه ابن ماجه وفيه ابن لهيعة، وقد اضطرب في هذا الحديث، فرواه أيضا من حديث ابن عمرو وحديث عوف بن مالك وغيره، والراجح فيه رواية أبي موسى، وفيها مجهولان وضعيف، ومن حديث معاذ، وقد اضطرب فيه مكحول، والراجح فيه أنه من قول كثير بن مرة. هذا بعض الأحاديث العلماء، يعني بعض الذين يحققون الأحاديث يظنونها مرفوعة، والصواب أنها من قول من دون رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا من حديث كربيس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحيا ليلتي العيد والنصف من شعبان لمت قلبه يوم تموت فيه القلوب، أو في يوم تموت فيه القلوب، أو هذا المعنى ربما أنه تكفر. وفيه مروان ابن سالم متهم بالكذب. ومن حديث أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله عز وجل. قلت: وفيه مجهولان وانقطاع، وقد حكم غير واحد بنكارته. وأما حديث أبي هريرة ففيه مجهول وضعيف جدا، وله طريق أخرى فيها من لم أعرفه مع مجهول آخر، وحديث عثمان بن أبي العاص فيه نكارة مع ضعف وتدليس. وأما حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خمس ليال لا ترد فيها دعوة، أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الجمعة وليلتي العيد، ففيه متروك وكذاب، وهناك أحاديث وبلاغات وآثار من هذا الصنف لا يفرح بها، والله أعلم. قلت: ومما يدل على نكارة الأحاديث التي في النزول تخصيص النزول بليلة النصف من شعبان، مع أن الأحاديث الصحيحة المشهورة تصرح بأن الرب عز وجل ينزل ثلث الليل الأخير من كل ليلة فينادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، وهو حديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، ويغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية عند مسلم أيضا: تعرض الأعمال في كل يوم اثنين، في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله الحديث. وفي رواية أيضا: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، ويغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء. وهذا محمول على أنها شحناء من أجل الدنيا، ليست من أجل الله ولا من أجل الدب عن السنة. ويقال: اتركوا هذين حتى يفيئا. قلت: وقد حكم الإمام العقيل في الضعفاء، والبيهقي في الشعب، وابن العربي في عارضة الأحوذي، بأن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، بل قال ابن العربي في عارضته: وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه، وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه. هذا وإني لا أعلم أن بعض أهل العلم قد انتهى في دراسته لبعض أحاديث الباب بالحسن أو الصحة، إلا أنني رجحت ما بدا لي رجحان بالدليل العلمي في هذا الشأن، وذكرت من سبقني بهذا الحكم. ودراسة الحديث تشمل السند والمتن، وإن كان في غير هذا المتن قد تمشى هذه الأسانيد، والعلم عند الله تعالى. الدراسة الحديثية يا أخوان ليست مقتصرة على النظر في الأسانيد، تنظر في الإسناد وتنظر في الرواه، فلان قالوا فيه ثقة وفلان قالوا فيه، لابد من النظر في الإسناد والمتن. لماذا خصصت ليلة النصف من شعبان بنزول الرب عز وجل، وعندنا الأحاديث الصحيحة أنه ينزل كل ليلة في ثلث الليل الأخير؟ تخصيص ليلة النصف من شعبان بهذا منكر، دليل على نكارة الأحاديث الواردة في ذلك. لماذا تخصص ليلة النصف من شعبان والأحاديث عندنا عامة تشمل كل ليلة؟ هذا دليل على نكارتها. طيب تفضل. بسم الله اقرأ. لا إله إلا أنت. نعم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال 72: يحدث اختلاف في الصيام حول الرؤية، فنسمع أن الدولة الفلانية أعلنت برؤية هلال رمضان، والأخرى لا تقبل ذلك، فهل لكل بلد رؤيتها؟